وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى الله ومن خلق جنه منها

شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها Oh, Thank you.